الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، مقولة رائجة وعبارة متداولة وكلمة مجلجلة ملء السمع وملء البصر، فحواها الرجال مواقف، وهذه الكلمة يراد بها أن هنالك مسافة طويلة ومساحة عريضة وبون شاسع وفرق كبير بين النظرية والتطبيق وبين الشعار وبين الواقع وبين القول وبين الفعل وبين الحقيقة وبين الخيال. فالرجولة ليست هي الذكورة، الذكورة أن يولد الإنسان ذكرا له صفات تميزه حسية، يستوي في هذه الذكورة كل الذكور من الشارب ومن العضلات ومن المظهر والهيئة التي تدل على أنه ذكر. وإنك لترى الذكر والأنثى فتميز بينهما بالشكل، ولكن أحيانا قد لا نستطيع التمييز في بعض المجتمعات المائعة، حتى فواصل الذكورة أحيانا بدأت تذوب عند بعض الذكور، ولكن الرجولة تختلف، فليس كل ذكر رجل. الرجل تتجلى رجولته عند المحكات العملية والمهمات الصعبة والمواقف الحرجة، والرجولة معناها نبل وشهامة وشجاعة ومروءة وعدل ورحمة وقيم فياضة يتحلى بها الرجال. ولكل واحد منكم موقف أو مواقف مرت به في حياته الطويلة من مواقف الرجال، إما منه أو من غيره، رأى النبل يتجسد ورأى الشهامة تتجلى وتظهر في أبهى صورها. ولذلك يقول الرجال مواقف، وهذا صحيح. ولكني لو أني سألتكم ما هو أفضل صفة وقيمة ينبغي أن يتحلى بها الرجال بل والنساء بل والعقلاء من الناس جميعا، ما هي؟ الرحمة، جميلة الرحمة. العدل، العدل جميل. سأتحدث عن قيمة من قيم الرجولة التي تدل على كمال وتمام الرجولة وتمام الأنوثة أيضا. سأتحدث عن موقف من مواقف الصحب الكرام ورجال الأمة الأعلام الذين قال الله جل جلاله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولو تتبعت كلمة رجل ورجال في القرآن ستجدها مرتبطة بالرسالة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرجولة ستظهر في هذا الموقف النبيل من مواقف الصحب الكرام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الموقف من مواقف الصحب الكرام تجلت فيه عظمة المقولة الرجال مواقف. هذا الموقف وهذه القيمة هي قيمة الصدق والمصداقية، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه وأن يكون صادقا مع الخلق والعباد، أن تتجلى فيه المصداقية والوضوح الذي يقول الناس عنه الرجل الدغري، إنسان دغري. ولا أكتمكم، الدغري لا مكان له في بعض المجتمعات الرديئة، لأنه لا يستطيع أن يعيش، إنها تعودت على الكذب والتلفيق والتدليس والنفاق. فإذا أراد أن يكون الواحد في هذا المجتمع دغريا لا يدفع رشوة ولا يتملك مسؤول ويريد أن يعطي الناس حقوقهم لبغض، ولصار بين الناس مبغوضا ومذموما، ليس لعلة فيه إنما لعلة فيهم هم. هذا الموقف أسميته عنوان الخطبة. عنوان الخطبة ليس الرجال مواقف، عنوان الخطبة موقف صدق، موقف صدق. إذا أراد القرآن أن يطلق على شيء ثابت مستقر لا يتغير لا يتلون لا يتزحزح على مر الدهور والأزمان، ينسبه إلى الصدق. فالجنة مقعد صدق، سميت الجنة بمقعد صدق لثباتها واستقرارها. إبراهيم عليه السلام جعل الله له لسان صدق في الآخرين، لا يزال اسمه في الألسنة رطبا في كل صلاة يصلى على إبراهيم، في صلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهذا الاستمرار والدوام هو الصدق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مدخل صدق، وخرج من مكة لله تعالى مخرج صدق، وكذلك قدم صدق. خمس عبارات في القرآن تدل على الثبات والاستقرار. يقول الجنيد رحمه الله: الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. هذه حقيقة الصدق، أن تصدق في موقف لا ينجيك فيه إلا الكذب. ونقل ابن القيم عن يوسف ابن أصباط رحمه الله أنه كان يقول: لئن أبات ليلة على فراشي أصدق فيها ربي خير لي من أن أضرب بالسيف في سبيل الله. علق ابن القيم على المقولة فقال: من لم يقم لله بالفرض الدائم لا يقوم لله بالفرض المؤقت. والفرض الدائم الذي يطلبه الله من العبد أن يكون صادقا. الفرض الدائم، الفرض الدائم يعني شنو؟ الصلاة خمسة أوقات، تصلي الظهر لحد العصر ما مطالب انت من ربنا بالصلاة، ما مفروض عليك شيء، لكن لما العصر يجي صلي، تنوم من العشاء عندك الصبح، ده الفرض. أما الصدق ما عنده وقت، أنت ينبغي أن تكون صادقا، لما تنوم تنوم أنت صادق، ولما تقوم تقوم وإنت صادق. هذا الصدق لن تستطيع أن تتجرد منه إذا كنت من أصحاب الفرض الدائم. أما إذا كنت من أصحاب الفرض المؤقت فإن الصدق لا يعني عندك شيء. ندخل في الموضوع. تحدثنا في الجمعة السابقة عن غزوة تبوك، وامتدادا لها سأتحدث عن الثلاثة الذين خلفوا. يروي قصتهم أحد هؤلاء الثلاثة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وكعب كان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أسلمت قبيلة ببيت شعر من كعب. تخيل شاعر يدخل قبيلة كاملة الإسلام ببيت واحد بس، وتخيل شعراء يطلع الناس من الاستقامة بالملايين. شعر كله العيون، العيون إحنا ما لنا مال العيون يا أخي، يا أخي العيون شنو؟ إحنا ناقصين، إحنا ناقصين. يقول لك العيون وما عارف الشنو، ويتغزلوا، وأهل الفن يغنون والشباب يطربون. ما هو بيت الشعر؟ قال: نخيرها عن السيوف، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. قال بيت الشعر ده، قال سيوفنا بنقول لا انت داير شنو، فالسيوف تكاد تقول أريد قبيلة دوس أو قبيلة ثقيف. لما سمعت قبيلة دوس البيت أصابهم رعب شديد ورهبة عظيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزوهم، فأسلمت القبيلة عن بكرة أبيها. بيت شعر يدخل قبيلة الإسلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، ما نسي لك ربك بيتا من الشعر قلته، وما كان ربك نسيا. قال له: ربنا متذكر لك وما ناسي لك بيت. في الملأ الأعلى البيت وصل، بيت الشعر وصل رب العزة والجلال وقبله. فقال له: وما هو البيت يا رسول الله؟ الرسول ما حفظه. ما حفظه ليه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: أمشده يا أبا بكر وريه البيت بتاعه شنو. فقال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. ده بيت الشعر. البيت ده وصل رب العالمين وربنا ما ناسي له، جيب له وقال له خلاص بقى عنده مكان عند الله بهذا البيت. ما معنى البيت؟ زعمت سخينة. سخينة معناها دقيق في موية سخنة. يا هالسخينة بتاعتنا دي، شفت السخينة الواحدة دي، دي فصحى. زعمت سخينة، ويقصد قريش، سفه قريش يعتبرون زي الدقيق في موية سخنة. زعمت سخينة أن ستغلب ربها، قريش تريد أن تغلب رب العالمين. ولا يغلبن أي زول وكل شخص يريد أن يغالب الله، الله يغلبه. ولا يغلبن مغالب الغلاب. كعب يقول، يروي هذه القصة العجيبة، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وما أحب أن لي بها مشهدا من المشاهد. بيعة العقبة عظيمة. قال: ولم أحضر بدرا، لأن بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليها وهو لا يريد قتالا، إنما يريد العيد، ولكن الله أراد القتال، ولذلك لا يلام أحد تخلف عن غزوة بدر. قال: وإن كانت بدر في الناس أذكر، يعني غزوة بدر الناس يتذكرونها ولها صيت. قال: ولم أتخلف عن بقية المشاهد حتى أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لتبوك، وأعلن للناس وجهته، ذلك لأنهم يستقبلون حرا شديدا ومفازة بعيدة وعدوا كثيرا، فأخبر الناس. قال: فطفقت أتجهز مع الناس، وكل يوم أغدو فيه لأتجهز ولا أقدر، وأعود ولم أقض شيئا. يوميا يقول: أنا خلاص الليلة، يحدد، يقول: اليوم سوف أتجهز. قال: حتى اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير من المسلمين لا يحصيهم ديوان، يعني لا يستطيع أن يحصرهم، وقد قلنا في الخطبة السابقة أنهم كانوا 30,000. قال: حتى خرجوا، ولم أكن قط أقوى على غزو من هذه الغزوة، فقد جمعت راحلتين ولم يسبق لي أني جمعت راحلتين من ذي قبل. سبحان الله، لما الغزوة جاءت بدل أي، قالوا أي زول يجيب راحلة، يأتي براحلة ويركب إليها ويترحل، هو بدل الراحلة كانت له راحلتان. قال: حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. قال: فهممت أن ألحق به وهو في تبوك، ويا ليتني فعلت فلم أقدر. وهنا وقفة مهمة جدا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا سلب الله العبد التوفيق ومنعه الخير فإنه لا يحصل الخير أبدا ولو أراده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هذا رجل مجاهد ويريد الجهاد ويتجهز ويعد الراحلة، وكل يوم يقول: اليوم حتى غدا الجيش. سمع أن الجيش وصل تبوك، أراد أن يلحق بهم وهم في تبوك وعجز تماما. قال: فطفقت أدخل الأسواق فلم أر إلا منافقا مغموسا في نفاقه أو ضعيفا من أهل الأعذار، فحضرني بثي وحزني تألم ألما شديدا ألا يجد أحد من المتخلفين إلا صاحب عذر أو منافق نفاقه ظاهر. قال فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق عائدا حضرني بثي وحزني، فقلت كيف أخرج من غضبه وسخطه؟ قال فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زال عني الباطل وأجمعت صدقه. قرر أن يصدقه. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل ورجع من غزوة أول ما يبدأ به المسجد، وهذه سنة غائبة في حق المسافرين. أي واحد مسافر حقه يرجع أول شيء من السفر يغسل الجامع، يتوضى يصلي ركعتين ويمشي بيته، هذه سنة غائبة. قال وجلس للناس، فجاء المنافقون يعتذرون بأعذار ويحلفون، فقبل على نيتهم وأوكل إلى الله سرائرهم واستغفر لهم وبايعهم ودعا لهم. قال فلما أقبلت عليه ونظر إلي تبسم تبسم المغضب، اتبسم له لكن تبسم من هو غضبان. قال فلما جلست بين يديه قال يا كعب ما منعك من الغزو معنا وقد ابتعت راحلتك؟ هذا الرجل عجيب، ليغزو اشترى الراحلة ثم شق عليه بعد ذلك أن يغزو، ابتعت يعني اشتريت. فقال كعب الصحابة مدرسة، الصحابة مدرسة، والويل ثم الويل لمن يريد أن ينتقص منهم. قلت يا رسول الله إني لو جلست بين يدي رجل من أهل الدنيا أو ملك من الملوك لاستطعت أن أخرج من سخطه وعذر بعذر، وإني قد أوتيت جدلا. شاعر، الكلام ما بيغلبه، التلفيق ما بيغلبه، وإني قد أوتيت جدلا ولكني إن صدقتك وغضبت علي فإني أرجو عقبى ذلك عند الله. قال له ما كان لي من عذر. واضح اتخلفت مالك؟ 83 رجل جاء قدام كعب وقالوا نحن عندنا المرأة كانت عيانة، الولد كان عنده شنو، كلهم جاءوا بأعذارهم فقبل منهم وقال لي أدعو لنا ربنا يغفر لنا ودعا لهم، دعا لهم واستغفر لهم. قال ما كان لي من عذر فقد جمعت بدل الراحلة جمعت راحلتين. قال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. لما قام جاءه أبناء عمومته وجاءت عشيرته، قالوا يا كعب أما كان لك أن تعتذر فقد هؤلاء فازوا. استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما وإنك لو كذبت لغفر الله لك. قال لاموني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل قرب يمشي يقول له الكلام الفات ذاك ما صحيح، أنا عندي عذر، قرب. لكن سبحان الله سألهم سؤال، قال ومن حاله مثل حالي؟ قالوا كلهم قدموا أعذارا إلا اثنان معك، هلال ابن أمية الواقفي ومرار ابن ربيعة العامري، دين الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة قصتهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي وكعب بن مالك الخزرجي وهلال بن أمية الواقفي ومرار ابن ربيعة العامري، ثلاثة. قال وهما بدريان. تخيل هلال بن أمية ومرار ممن شهدوا بدرا، قمة الصحابة البدريين، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال كعب: فلما علمت ذلك رأيت أن عندي أسوة فأبيت أن أرجع وأكذب نفسي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يكلمونا. الثلاثة صدر قرار عالي أن يقاطعوا فلا يسلم عليهم ولا يرد لهم سلام. قال كعب: أما صاحباي فقد جلسا في بيوتهما يبكيان، وكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فألقى أهلي وعشيرتي فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. وفي هذا وقفة عظيمة، تماسك المجتمع المسلم. الآن لو قالوا يقاطعوا الناس المجرمين، هل بيسمع كلامك منه؟ هل بيقاطعوا منه؟ هل بيسمع كلام القائد منه؟ يقول لك داري يدخل في خصوصياتنا كمان؟ السلام ما نسلم على الناس؟ هذا القرار لا يكون إلا في ظل مجتمع متماسك، مجتمع الصحابة. فقاطعوهم أهاليهم، منعوهم السلام. قال: فكنت أدخل المسجد فأصلي في المسجد. قال: فأجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأسلم عليه فلا أدري هل تحركت شفتاه بالرد علي أو لم يرد، ولا يسلم علي أحد في المسجد. قال كعب: وكنت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا، فكنت إذا صليت أحس أنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. قال: فإذا سلمت ونظرت إليه أعرض عني. قال: بلغ بي من الحال أني تسورت حائط ابن عمي أبي قتادة. حائط أبي قتادة، أبو قتادة الأنصاري ابن عم كعب، وكان من أحب الناس إليه. عنده حديقة، جنينة، مزرعة مسورة، ما قدر يخرج بباب، دخل بالسور. قال: فلما دخلت عليه وسلمت أبى أن يرد علي السلام. ممكن يسلم عليه بيت تحت تحت، ما هم براون، يقول: اسمع أنا بسلم عليك لكن الرسول ما يعرف، أبى يسلم على نهائي. فقلت له: أسألك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فأعرض عني. فلما رأى ما بي وأني كدت أموت أجابني بكلمة واحدة: الله ورسوله أعلم. قال: فطفقت عيناي بالدموع أبكي، ده أقرب الناس إليه، ما وجد طريق إلا يبكي. قال: ومر على هذه الحال 40 ليلة. والله يا أخواننا المسألة ما حتتصوروها، أنتم قاعدين تحت المكيفات والمراوح مبسوطين، 40 ليلة تجنب في مجتمع ما تلقى زول يسلم عليك سلام الله. مضى على هذه الحال، مضت 40 ليلة. قال: وبينما أنا أتجول في سوق المدينة ولا يكلمني أحد ولا يرد السلام علي أحد، قال: جاءني نبتيج من أنباط الشام. الأنباط ديل الذين يبيعون الزيت، يأخذون الزيت من الشام ويبيعونه في المدينة. فسأل: أين كعب بن مالك؟ فأشاروا إلي، فإذا جاءني برسالة. هذه الرسالة من ملك غسان الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام غزوة تبوك لغزوه هو. علم، جاءته الأخبار أن كعبا الشاعر الفذ، وهو من أهل البيعة العقبة الأولى الذين بايعوا بيعة العقبة في مكة قبل الهجرة، رجل قديم في الإسلام وراسخ، تقول الرسالة: بلغنا أن صاحبك قد قلاك وجفاك وما جعلك الله بدار مهانة، فإذا جاءك كتابي هذا فأقبل إلينا نواسك ونكرمك. وهذا يسمى الاصطياد في الماء العكر. استغلوا إن هذا الرجل منبوذ من المجتمع المسلم، أرادت هذه الأيدي الآثمة الصليبية أن تتلقفه. وهكذا تجند الصليبية إلى يومنا هذا بعض أبناء ملتنا فيكون ذا صلة بمخابرات أجنبية، وهو موجود داخل المجتمع وربما يصل إلى مراكز مرموقة. الاصطياد في الماء العكر. قال كعب: فزاد بثي وهمي على هم الأول. لماذا؟ لأنه قال: أوصلت إلى درجة يسمع في الكفار؟ هل يمكن أن أكون وصلت إلى درجة من السوء حتى يسمع في أعداء الأمة؟ إن كعب يفكر بهذه المنطلقات، وفينا من يوالي أعداء الأمة، وفي مجتمعاتنا من يوالي أعداء الدين، ومن يحب اللاعبين الكفار والفنانين الكفار، بل لا يقف عند حد الإعجاب، عند حد التقليد في الزي والشعار والشعر واللبس والهيئة. ما الذي منع كعب وعصمه؟ عصمه رب العزة والجلال بتربية على عقيدة وإيمان. وإن الذي يعصم الأجيال من الوقوع في براثن وأحضان الكفار أن يتربوا على عقيدة الولاء والبراء، وأن يكون ولاؤهم للدين أقوى من كل ولاء. قبل الجمعة حكى لأحد المصلين معي، هو يسوق حافلة، سائق حافلة، يشغل في الحافلة أشرطة دينية، ويدخل كل يوم مع الركاب في جدل ومشاكل. أغفل، قال لي ركبت بالقرب مني فتاة، فكنت أشغل شريط وعظي في الدين يعظ الناس، قالت فداست بأصبعها على زر المسجل وأقفلته، والحافلة مليئة بالرجال لم يتكلم رجل واحد. عملوا شنو؟ عملوا نايمين، لبدوا كلهم، الرجال لبدوا. قال بدل صباعك هي داسته، قلت له ما داري كلام فارغ زي ده، داير شنو؟ قال لي أنا سيد الحافلة ما داعي مشاكل، قلت كده الناس الأبشنبات مش الرجال، الذكور، معلش الذكور، الذكور اللي كانوا في الحافلة اليوم دي ما فيهم واحد بعمته ولا بشنباته قال لهم سخلوا ودارين نسمع الدين ده الليلة، ما قالوا. أمة سلبية وميتة وضعيفة. قال واحد قال له قفل، فلما تناقش معه سب الدين، قال لي مين ما سب الدين؟ أنا طوالي وقفت الحافلة بقيت دورية. قال الناس، قال لي يا شيخنا أعفوه، قال له والله كان سب أبوي وأمي أنا كنت عافيته، لكن والله في سب الدين ما أخليه. نزل الناس يمسكوا فيه، يا أخي صلى على الرسول، يا أخي دقيقة عليك، شوف الأمة دي بالله، شوف الأمة دي كونه ما ضربه وخلوا، شوف هذا شنو ليه قالت الدورية. قال له نسمعه، في واحد في الحافلة هنا سب العقيدة، العقيدة ياتا ما النصرانية ولا الوثنية، سب العقيدة الإسلامية التي جاء بها محمد من عند رب العزة والجلال، التي مات في سبيلها رجال. تخيل، قال لما أنزله ناس الشرطة النجدة وقفوا، قالوا تعال نزلوا بالقوة ركبوا معهم الحافلة كلها لامته، قالوا يا خمكن الزول ده ماشي حصل محاضرة، قال ده العذر يخلوا، قال ماشي حصل محاضرة، محاضرة شنو عشان يقرأ شنو؟ والله هذا لا ينفع الأمة. وناس قال لي يا خمكن ماشي يجيب دواء يا أبوه عيان، هل يكبر شوف السودانيين دي، شوف الناس دي، قال ماشي يجيب دواء يا خمكن ماشي الحدائق دي برضو ممكن ولا ممكن؟ هو كان يكون ما عنده موضوع ذاته بس حاجة مساك برضو وارد. سبحان الله، كعب بكى لما جاءته رسالة ملك غسان، ملك، تخيل اخواننا واحد قاعد في المجتمع يرسلك واحد من من من رؤساء الغريب ده يرسلك رسالة بخط يده يقول لك تعال لنا، بتمشي ولا تمشي؟ ماذا فعل كعب؟ قال هذه من البلايا، هذه مصيبة تضاف إلى مصائب السابقة. ماذا فعل؟ وجد أقرب تنور، أقرب فرن، فألقى فيه الكتاب، حرقه، حرق الكتاب وهو محاصر ومذلول وشريد ووحيد في ظل هذا المجتمع، ألقى بالكتاب. يقول ابن القيم حرق الكتاب ليحرق الوساوس في قلبه، لأنه لو أخذ معه الكتاب إلى البيت كل مرة الشيطان يقول له كده بس انت عايل له، شوف الكتاب ده، يقوم يتعايل له، يقول له ما تأخذ بلاكين بس دخله في جيبك، بعد شوية يقول له كده عايل له، لحد ما يقتنع. قطع الشق، أخذ الكتاب وألقاه في التنور. بعد 40 ليلة جاء قرار نبوي جديد أن يعتزل هؤلاء الثلاث نساءهم، فلا يقرب أحد منهم امرأته. أما كعب فقال لزوجته، إخواننا ده كله بيعتمد على الإيمان، لأنه زر في بيته، أتى أهله ولا ما أتوا من يعلم، فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعتزلك وقد لا أقوى فألحقي بأهلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا أمشي أهلك. أما هلال بن أمية فقد جاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن هلال رجل كبير وعجوز أما وإني لو ذهبت لما وجد من يخدمه فأذن لي أن أخدمه. فقال أذنت لك ولكن لا يقربنك. قالت أما وإنه منذ أن حصل ما حصل لم ترق دمعه، دمع ما وقفت وما به حركة ولا يقوى على النساء ونفسه خرجت من كل شيء ولا يريد. فأذن لها. فقال بعض الناس لكعب اذهب وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أكلمه. كعب الوحيد الذي كان يصلي في المسجد من الثلاثة انقطع عن الصلاة في المسجد النبوي. إخوانه زي بيجي يصلي الناس ما بيعين له ولا بسلم عليه، وكان قال السلام عليكم زي بيرد عليه مصر، انقطع عن الصلاة. قال وليلة الخمسين، الليلة رقم خمسين، كنت قد صليت الفجر في سطح بيتي، بقى ما قادر يقني في الواقع تحت، طلع فوق في السطوح، قعد في سقف البيت. صليت الفجر في ليلة الخمسين في بيتي إذ سمعت صوتا أوفى من سلع، جبل اسمه سلع، الصوت جاي من جهة جبل سلع، يقول ابشر يا كعب بن مالك. قال كعب وأنا جالس على سقف بيتي وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت فخررت لله ساجدا. أول شيء وعلمت أن الفرج قد جاءنا من الله. خمسين ليلة كانت من الامتحان العسير وكانت من الابتلاء الكبير. قال فتهيأت. قال صاحب الصوت كان أسرع وجاء آخر على فرسه وجاء يبشرني ويقول أبشر يا كعب فقد جاء الفرج. قال ولكن الذي بشرني أولا صاحب الصوت. قال فلما جاءني صاحب الصوت خلعت له ثوباي، عنده جلابية وعراقي قرعي لي. قال والله لا أملك غيرهما، لأنه بشره خلع له الثوبان، خلع له الثوبين وأعطاه إياهما. قال كعب ولما أردت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعرت ثوبين غيرهما. اتخيل شحت استعار يدين وأخذ ثوبين فقط، قال له أذهب وأقابل وسلم وأرجع لك بعد ذلك. قال كعب فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد والناس جلوس ما قام إلي رجل من المهاجرين غير طلحة بن عبيد الله وإني لا أنساها له، استقبلني وبشرني. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان إذا تبسم تهللت أسارير وجهه كأنما هو قطعة بدر إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت قال ابشر يا كعب بخير يوم مذ ولدتك أمك. ابشر يا كعب بخير يوم مذ ولدتك أمك، مما تولد ما في يوم أبرك له من هذا اليوم. وتلا عليه الآيات والتي بدايتها تقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أعظم آية في كتاب الله في هذه الآيات الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 50 يوم من المعاناة والتأديب والإصلاح والتقويم والتكفير ورفعة الدرجات، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءهم الفرج العاجل والنصر القريب وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أهم درس، ما الذي أنجاهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية 119 من سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية عجيبة. أول حاجة تتقي الله في نفسك، ولما تصاحب وتوالي وتحب وتنصر كن مع الصادقين. وكيف يعرف الصادقون؟ وهل يخفى الصدق؟ الصدق يتجلى في اللفظ ويظهر في السلوك ويتضح في المعاملة. هل الصادق يخفى؟ هل الصادق من الناس يخفى؟ الصدق في اللفظ في المعاملة، أنت تراه في كل حين صادق، لا تراه يكذب. قال كعب: فقلت يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي كله في سبيل الله. قرر كل ماله ودنياه والحطام أن يجعله لله. فقال: أمسك عليك بعض مالك ففيه خير وتصدق ببعضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن تمام القول أن نقول: المنافقون الذين جاءوا واعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وأوكل إلى الله سرائرهم واستغفر لهم، لم يقبل الله استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، وأنزل فيهم قرآنا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا كعب، والآيات التي نزلت فيه هو وإخوانه من الثلاثة. وهؤلاء 83 من المنافقين اعتذروا، نمقوا الكلام وبحثوا عن الأعذار الواهية، والآن هذا موجود. الكذب موجود. شخص ما مريض يمشي يجيب أرنيك مرضي يقول لها كنت راقد شهر. يا ويلك يا ويا ويل الذي كتب لك هذا الأرنيك، كيف يكتب لك أنك مريض وأنت لست مريض؟ عادي، شخص تخلف عن العمل يقولون له جيب أرنيك مرضي، المدير ذاته يقول له امشي جيب أرنيك مرضي عشان نحن نخط في الفايل ونعفك. المدير ذاته عارف أنه ما كان عيان. يا أخي كذب بأسوأ مجتمع، أن لا يكون للصادق فيه مكان وأن يقوم على الكذب. لكن هذه هي العقبة، هذه آيات الثلاثة الذين خلفوا، وهذه آيات المعذرون من الأعراب المخلفون الذين التمسوا الأعذار: سيحلفون لكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم حتى لا تلوموهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا صادقين، موالين للصادقين، مؤيدين للصادقين، مصاحبين للصادقين.